وحينما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وامسك صلى الله عليه وسلم الشرك الصغير ووضعه على جانب الشريف ومسح بيده الاخرى على ظهره وقال لهم ايها الرب بسم الله من تعبد ايها الرب فنطق الرب قائلا اعبد الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنه نعيمه وفي النار عذابه. فساله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له ومن انا؟ فاجاب الرب قائلا انت سيد الاولين وخاتم النبيين وقد افلح من صدق وخاب من كذب. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. واعظم المعجزات واعلاها قدرا معجزه القران الكريم الباقيه ابا السهل الا ان يرد الله الارض ومن عليها. القران الكريم الذي حينما سمعت به الجن قال انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. اخوه الايمان والاسلام لا يزال الله يتجسد مع القران والفرح. فهذه التلاوه المباركه تستمع لها من فضيله القارئ الجليل قال علي حسن القارئ لقناه الفجر الفضائيه بالتلفزيون العربي والذي اسعد بسماعنا وسوف تسعد مع حضراتكم ان شاء الله سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل وفضيلته مشكورا. فوزي دير الكرسي يا باشا انت شغل دير الكرسي دير. لا ديروا ديروا عادي ديروا على الشكل ده جنب احمد جنب احمد جنب احمد. اقفلها وافتحها تاني بالراحه. يا رب ماشي. ثالث لمو شوي أكبر. أيوة لمو شوي السلام. لا إله إلا الله. Let's see what عليك.

السلام. Oh, come on, come on.